الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما زال حديثنا موصولا ببيان عوامل بناء النفس وتربيتها وتزكيتها وتأسيسها على تقوى من الله عز وجل ورضوانه. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى الماضي إلى بيان عامل من أهم هذه العوامل وهو حسن الخلق. حسن الخلق الذي حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من بعثته في إتمامه وإكماله، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم أو قال صالح الأخلاق. ورأينا من خلال عرض موجز لأهم فرائض الإسلام العملية وهي الصلاة والصدقة والصوم والحج مثابة الأواصر التي ترتبط بين الخلق والدين، فهذه العبادات وإن كانت متباينة في مظهرها وجوهرها إلا أنها تتقي جميعا عند هذه الغاية التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه العبادات وما شابهها من تعاليم الإسلام هي مدارج الكمال المنشور وروابط التطهير التي تطهر النفس والحياة وفصولهما من كل ما يضر بهما. فإن لم يستثن المرء من هذه العبادات ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب نفسه ويقوي بالله عز وجل ثم بالناس صلته فقد هوى. وقد بين صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه واله وسلم ان الايمان الحق فالرجل الذي يدعو انه يؤمن بالله عز وجل واليوم الاخر ويباشر من انواع العبادات ما يباشر، ثم هو يبقى بعد ذلك بادل الشرف طريق العدوان، كيف يحسب امرا طفيا؟ فاذا نمت الرذائل في نفسه وتشاء ضررها وتفاقم خطرها انسلخ المرء من ايمانه كما ينسلخ العريان من ثيابه، ويصبح ادعاؤه للايمان زورا وكذبا، فانه لا قيمه لدين بلا خلق. وما معنى الاحسان؟ مع الاحتساب لله عز وجل والدين القويم. ومن ثم لم يكن عجبا كما قلت في اللقاء الماضي ان تتابع في الايات القرانيه والاحاديث النبويه واقوال سلف الامه على الحث على التحلي بمكارم الاخلاق وفضائلها والتخلي عن وقائع الاخلاق وقبائحها. ولو ان لم نقرا على القران الا ايه واحده، خذ العفو واغفر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لكتبنا. فكيف وقد فصل الله تبارك وتعالى في باب الاخلاق والاداب ما لم يفصل في باب العبادات؟ ونبينا صلى الله عليه واله وسلم كما سمعنا في اللقاء الماضي بعض الاحاديث التي بين فيها ان الخلق الحسن افضل شيء في الميزان، وان الانسان يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. ومن ثم يكون احب الخلق الى الله والى رسول الله واقربه منزله يوم القيامه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق. قال العلامه ابن القيم رحمه الله جمع صلى الله عليه واله وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لان تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه جل وعلا، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الناس. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. ولو أننا تتبعنا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على حسن الخلق وبيان منزلته ومنزلة أهله لخرجنا بسر عظيم، وقد فعل العلماء رحمهم الله تعالى، فألفوا مؤلفات جامعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الباب، لا أقول الأحاديث القولية فحسب بل العملية هي أقوى في الدلالة وأسرع في التبليغ والتعليم. اقرأوا كتب الشمال شمائل النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله وانك لعلى خلق عظيم، ووصفته الحق الناس به واعلمهم بمدخله ومخرجه سره وعلانيته عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما بقولها كان خلقه القران. وهذا ما يطلب من كل مسلم حنيفي يتبع النبي الامي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن ثم قال الامام القاسمي رحمه الله تعالى، وهذا ما ختمت به حديثا في اللقاء الماضي، من اعطى الوجود نظره البصير علم أن حاجته إلى تأديب نفسه وإذا الشهوات الأسلامية أميل منه إلى الكمالات الروحية، فكان من المحكم العناية بتهذيب خلقه وتحليه بالفضائل وتخليه عن الرذائل، فيصبح محمول الأقوال والأفعال مثالا للفضيلة والكمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملا من الآداب التي يجب على المسلم أن يلتزم بها تحقيقا لمبدأ التخلق بالخلق الحسن والتأدب بآداب الشريعة، لعلي أذكر لكم منها شيئا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. وقد قسم العلماء رحمهم الله الخلق إلى قسمين، بعد أن عرفوا الخلق بأنه عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأقوال والأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى ذكر وروية. الإنسان يجد نفسه مشغولا إلى فعل هذا الشيء سواء كان خيرا أو شرا، مسألة تلقائية، يجد نفسه مشغولا إلى فعل هذا أو فعل ذلك، فهي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأقوال والأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت هذه الهيئة بحيث تصدر عنها الأقوال والأفعال جميلة شرعا وعقلا سمي خلقا حسنا، وإن كانت بحيث تصدر عنها الأقوال والأفعال القبيحة المذمومة شرعا وعقلا سمي خلقا سيئا. فلينظر كل منكم في نفسه أيميل هنا أم يميل هنا. ثم قسموا حسن الخلق إلى قسمين، أحدهما مع الله تبارك وتعالى، فقالوا حسن الخلق مع الله أن يعلم العبد أن كل ما كان منه يندمجه عذرا، كل قول أو فعل يذكر من واحد منا يستوجب اعتذارا إلى الله جل وعلا لما يعتريه من نقص وخلل وعصيب نفس وحظ شيطان ونحو ذلك. أن يعلم العبد أن كل ما كان منه يستوجب عذرا، وأن كل ما كان من الله جل وعلا إليه يستوجب شكرا، فلا يزال العبد شاكرا لربه معتبرا إليه سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيوب نفسه وعمله، فلا يزال العبد شاكرا لربه معتذرا إليه. ولعل هذا المسير في مشروعية الاستغفار بعد كل عبادة كبرى يقوم بها الإنسان كالصلاة والحج ونحو ذلك، فلا يزال المرء شاكرا لربه معتذرا إليه سائرا إليه بين مطالعة منته نعمه التي لا تحصى ولا تعد وشهود عيوب نفسه وعمله. وأما القسم الثاني فهو حسن الخلق مع الخلق وجماعه أمران، بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا، بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله حليم وحكمك لعلى خلق عظيم. وقال الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم حسن الخلق خلق كف الأذى حسن الخلق خلق كف الغيظ لله وإظهار الطلاقة والفحش إلا للمبتدع والفاجر كف الغيظ لله. إذا تعلق بالمسألة بحق من حقوق فأنت أما إذا تعلق بحق من حقوق الله فلا وأدخلها كف الغيظ لله وإظهار الطلاقة والفحش إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن الدالين إلا تأديبا وإقامة لحد الله عز وجل وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا لمظلمة لمظلوم من غير تعد. وجمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق فقال حسن الخلق هو أن يكون كثير الصلاح قليل الأذى كثير الحياة صروق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزمن قليل الهدوء. أكرر حسن الخلق أن يكون كثير الحياة قليل الأذى كثير الصلاح قليل الزمن قليل الكلام كثير العمل قليل الحضور برا وصولا صبورا وقوا حليما شكورا عفيفا شريفا شفيقا رحيما رفيقا لا لعانا ولا كذابا ولا حشاشا حشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخر في الله ويعطي في الله ويمنع في الله فذلك حسن الخلق. وأزيد الأمر وضوحا إن شاء الله بعد الصلاة بذكر ما ذكر الإمام جلال الدين القاسم رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وحسن الخلق لا يكون إلا أو لا يكون إلا على أربعة أركان لا يتصور قيام ذاته إلا عليها. حسن الخلق لا يكون إلا على أربعة أركان أو يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ذاته إلا عليها وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. بدون أن يتصف المرء بهذه الصفات الأربع ويسعى لتحصيلها لا يمكن أن يكون حسن الخلق. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على كف الغيظ ودفع الأذى والاحتمال والرفق والأذى والحلم وعدم الطيش والعجلة. إذا جمع الصبر أكثر بالخلق وأدى إلى أكثر من وسيلة تؤدي إلى حسن الخلق. فالصبر يحمله على كف الغيظ والإحتمال وعدد عجلة والطيش. والعبرة تحمله على التحلي بمكارم الأخلاق والتحلي على الودائع والقبائع من القول والفعل. العبرة العبيد لا يتصور أن يسمع لنفسه حتى بخروج كلمة لابية، لأن الإنسان ترجمان عمل القلب، والمرء يدرك كما قلت سابقا وكررت يدرك رضا الله جل وعلا عنه وسخطه عليه من خلال لفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم العبد لا يتكلم بالكلمه الا رضوان الله، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله. إذا رضوان الله عز وجل على العبد يساوي الكلام الطيب للعبد الحسن الجميل، سخط الله تبارك وتعالى على العبد يساوي البذاء والفحش على أمة الله. فالعبرة تحمله على الامتناع أو التخلي عن الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتمنعه من الفحشاء والمنكر والبغي والغيبة والنميمة والكذب، وتحمله على الحياة الذي هو رأس كل خير. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإنكار معالي الأخلاق والشيع، وتحمله على البذل والعطاء الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحكوم ومفارقته، وتحمله الشجاعة على كون الغيظ والائتمان، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنانها ويتبعها عن الطيش والوقار والظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والعبد يحمله على الاعتدال في خلقه وتوسطه فيما بين الإفراط والتفريط، فإنه لا يوجد خلق إلا وله طرفان، طرف إفراط وطرف تفريط. فالشجاعة معه مع الإفراط تصبح تهورا، ومع التفريط تصبح جبنا، وهكذا كل خلق له طرفان. العدل يحمل المرء على التوسط، فلا يميل الى الافراط ولا يميل الى التفريط، ويضاف الى هذه الاركان الاربعه التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ركنان اخران، احدهما العلم، فانه بالعلم يدرك مكارم الاخلاق ومحاسنها وعظيم فضل اهلها، كما يدرك مساوئ الاخلاق وقبائحها وسوء عواقبها، فيمكنه ان يهدي هذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه. والثاني صدق الايمان، كما بينت في اللقاء الماضي وبينت قبل ذلك ان العلاقه بين الخلق والعقيده علاقه مضطربه متلازمه. قلت ان تتكلم بين ان الايمان القوي يولد الخلق الحسن. طيب اذا تعلم انه على ايمان الملائكه او الصحب الكرام لخلل باعتقاده، وإن زعم أو ادعى أنه مؤمن إيمانا تاما، وليس لأحد أن يدعي ذلك. فبصدق الإيمان وقوته والتصديق بالجزاء وحسن نعوذ الله تبارك وتعالى والإشراق من لقائه جل وعلا، يسعى الإنسان إلى التعلم بمكارم الأخلاق ويجد لذة عظيمة وهو يجاهد نفسه ليتحلى بها. فمن المعلوم أن الخلق لا يتكون في النفس فجأة ولا يولد كاملا مكتملا، وإنما يتكون على مهل ويبطش على مراحل. ولعل هذا هو السر في ارتباط نماء الخلق بعبادات متكررة وخلال لها صفة الدوام: صوم، زكاة، عبادات متكررة. لماذا؟ لكي ينتقل الإنسان بها من الحسن إلى الأحسن حتى يبلغ مدارج الكمال المنشود التي يمكن أن يدركها الإنسان كما أدركها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فما على الله إلا أن يجاهد نفسه أو ينظر أولا في نفسه، فما وجد من خلق حسنا جبل عليه فليحمد الله تبارك وتعالى وليحافظ على هذا الخلق الحسن الذي منحه من غير استحقاق منه وانما بفضل الله عز وجل. وما كان بخلاف ذلك، شاهده مره وراى مره، فإنه في المشاهدة سيبلغ حسن الخلق لا محالة. فاعتق النية، فمن يخلق الله يخلقه، ومن يتحرى الخير يخلقه، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وهذا أمر يدركه كل إنسان، وقد بينت لكم ذلك سلفا، وقلت إن المزاولات تعطي الملفات. وحبني يريد أن يقتصف بالكرم فيحمل نفسه على العطاء، ولو شيئا قليلا مرة مع أخرى مع ثالثة مع عشرة سيصبح الجود وصفا لازما له، وعادة يصعب عليه أن يخرج عن مقتضاها وموجبها بالتدرج. إنما المشكلة أن أكثر الناس يخرجون حالهم على ما هو عليه، لا يسعون جاهدين لتغيير ما كسب من اخلاقهم. وبالتالي اذا قيل له يا فلان انت عصر، يا فلان لسانك لا يرفع عن قول البديل، يا فلان اعتدت ذلك، لا استطيع ان اغير. سبحان الله، لماذا لا تستطيع ان تغير؟ الله عز وجل اعطاك القدره، سيمكنك أن تفعل، ولكن المهم أن تبذل، ومن عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلعلكم تذكرون أعزائي الكرام عندما بدأت هذه السلسلة من الخطب وبينت الأسباب الداعية إلى ضرورة بناء النفوس وإعدادها وتزكيتها، قلت من هذه الدواعي أننا مطالبون بأمر ربي فيها من وسلم الله تبارك وتعالى امره. وقلت ساعته صاحب الشيء لا يعطيه، فاذا لم يربي الانسان نفسه ويتعاهد ويتعاهدها بالاصلاح والتزكيه فكيف يربي غيره؟ هنا اقول الانسان عندما يحرص على تربيه نفسه خلقيا ليكون داعيه لحسن الخلق في العمل والحال دون القول او القيل والقال. النبي صلى الله عليه واله وسلم ربى اصحابه على حسن الخلق فاكتسبوا منه هذه الاخلاق الطيبه عمليه فرسخت في قلوبهم وما كان لهم ان يتاخروا عنه على الاتصاف بها وهم يرون النبي صلى الله عليه واله وسلم يسعى لغير المزيد منها. اقول هذا لان البعض يتصور ان التربيه الاخلاقيه قد تكون في سرد آيات الكتاب العزيز الذي تحث على التعلم والأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة وذكر أحاديث جنة أو الإرشاد إلى مطالعة الأسباب في هذا الباب سواء كانت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة أو من المؤلفات المؤلفة في هذا الباب هذا وحده لا يكفي. ومن هنا فلندرك الاباء في البيوت الاباء والامهات طبعا والمدرسون المعلمون في اماكن التعليم وكل من ولاه الله تبارك وتعالى امر طائفه ما انه لم يسال عن تقصيره في حق نفسه تحدث بل سيسأل عن كل من تأسى به في شر أو باطل أو خلق سيء. إذا المشكلة ليس بمشكلة عباد يعود فضلها على صاحبها فحسب، بل نحن أمام معضلة عظمى. المرء يجد نفسه يوم القيامة وقد صحائف سيئاته بالآثام والأوزار من أجل وآخر يرى صحائف حسناته قد زادت زيادة عظيمة من أجل كلنا يعلم الذات على الخير كفاعل والذات على الشر كفاعل والدلاله لا تكون بالقول فقط بل الدلاله بالحال الدلاله بالمقال. فانظر الى مقدار الشر الذي يرتكبه المرء في حق نفسه قبل ان يرتكبه في حق غيره بسوء خلقه. وفي الاخر الكل اعتقد ذلك مشكلتي تخصني لا تخصك وحدك فحتى لا تعيش في معزل او لا تعيش في معزل العملات وانما تعيش بينهم وكل ما يصدر عنه لا سيما اذا كنت على ترك صالح ومظهر طيب فالناس يقولون هذا هو الاسلام بخير وشر صحيح هذا خطا مفروض ان الاسلام حش على الجميع وليس هناك من كان ولم يكن حش على الجميع لكن مش كنت نفسك واحد مستحيل اذا لا ينبغي ابدا ان تذكر منه ما يشير فضل عنه يشير فيه لكن للاسف من يمكن لنا بهذه الامور أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلق كما حسن خلقتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها فخير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل قولي هذا وأعوذ بالله أن أتذكر به وأنسى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.